بحلم وعارف انه حلم كبير عليا. عندي الامل وهو ده العيب اللي فيها، شايفك قريب وانت عني بعيد قوي، جنبي وقصادي بس مش طايلك ايديا. اكبر رهان في العمر كله مفيش بديل غير اني اوصلك، معنديش مستحيل. انا مستعد اعمل عشانك اي حاجة، هتشوف عينيك على حبي ليك مليون دليل. يمكن سرقاني السكينة مش واخد بالي، علشان في فروق بينا كبيرة وحالك غير حالي. وبرغم ده كله انا مصمم لازم اوصلك، مش فارقة معايا ومش خايف من اللي هيجرالي. انا ماسك في حبالي الدايبة ومتعلق فيها، والسكة طويلة ومستهلة حالف حمشيها. ما هو مش بعيد على ربنا مين اللي عارف، مش يمكن حكايتنا دي تكمل والناس تحكيها. يمكن سرقاني السكينة ومش واخد بالي، علشان في فروق بينا كبيرة وحالك غير حالي. وبرغم ده كله انا مصمم لازم اوصلك، مش فارقة معايا ومش خايف من اللي هيجرالي. انا ماسك في حبالي الدايبة ومتعلق فيها، والسكة طويلة ومستاهلة وحالف حمشيها. ما هو مش بعيد على ربنا مين اللي عارف، مش يمكن حكايتنا دي تكمل والناس تحكيها. عارف حكايتي معاك دي عاملة زي ايه؟ واحد قصاده حلم عايش بس ليه؟ شايف بعينه الجنة لكن ميت خسارة، واقف قصاد الباب ومتحرم عليه. يا نجم دايما في السماء وبعيد وعالي، لو بس تعرف حبي ليك وتحس حالي. حوصل لقلبك شئ اكيد حلقة بطريقة، ما انا في الحقيقة انت الوحيد اللي في خيالي. يمكن سرقاني السكينة ومش واخد بالي، علشان تفرق بينا كبيرة وحالك غير حالي. وبرغم ده كله انا مصمم لازم اوصلك، مش فارقة معايا ومش خايف من اللي هيجرالي. انا ماسك في حبالي الدايبة متعلق فيها، والسكة طويلة ومستهلة حالي حمشيها. ما هو مش بعيد على ربنا مين اللي عارف، مش يمكن حكايتنا دي تكمل والناس تحكيها. بحلم وعارف.